العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنزل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر أمثلة للمبتدعة الذين اعتقدوا بدعة ثم لقبوا أهل السنة الذين يخالفونهم في عقيدتهم بالألقاب القبيحة المذمومة المكذوبة في نفس الأمر، وإن كان الملقب قد يعتقد صدقها في نفسه أحيانا، والغالب أنه يعاند أهل السنة. وقفنا عند المثال الذي يهمنا في هذه الرسالة وما يتعلق بالأسماء والصفات هو كلام الجهمية، فقال: وكقول الجهمي أي المعطل، من قال إن الله فوق العرش فقد، هذه فقد نقول فيها ما قلنا في فقد السابقة، أي أنها ملازمة باطلة. من قال إن الله فوق العرش لا يلزم منه متى سيذكره. قال: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور. إيش يعني محصور؟ أي أنه محاط بشيء من مخلوقاته، وهذا باطل، هذا ليس بصحيح. قال: وأنه جسم مركب. طيب، وإن كان جسما مركبا، قال: وأنه مشابه لخلقه. يزعمون أن من أثبت استواء الله على عرشه ومن أثبت علو الله على خلقه أنه جعل الله محصورا، لذلك يلقبونه إيش؟ حشوي. وأن الله عز وجل حينئذ يكون جسما مركبا وأنه مشابه لخلقه. قال: وكقول الجهمية والمعتزلة، من قال إن لله علما وقدرة. المبحث واحد يا إخواني، الفاظ تلك صفة علوم، واضح، وهذه صفة علم وقدرة، الكلام فيهما تأتي كلام واحد. قالوا: من أثبت لله علما وقدرة. لكن الشيخ كان دقيقا، ولابد أن تفصل على نسخته. قوله الأول: وكقول الجهمي، يريد المعطلة على وجه العموم، فيدخل فيه من؟ الجهمي الاصطلاحي والمعتزلة والأشعرية والماتريدية إلى آخره. قوله بعد ذلك: وكقول الجهمية والمعتزلة، أرادت الجهمية الغلاء، الجهمية على المعنى الاصطلاحي. لماذا؟ لأن الجهمية بالمعنى العام كلهم ينفون العلو، أطبقوا على نفي العلو، واضح؟ ولا قال: وكقول الجهمي، من قال إن الله فوق العرش، أي جهمي؟ كلهم. لكن لما جاء لمسألة العلم والقدرة، الأشعرية يقول: نثبت لله علما ونثبت القدرة، هذه الصفة السبع التي عندهم، فحين نفصل. فقال: وكقول الجهمية، الجهمية هنا ليس هم اللي في السطر الذي قبله، واضح؟ السطر الذي قبله أراد الجهمية جنس التعطيل، هنا لا، أراد الجهمية أتباع الجهم بن صفوان. من قال إن لله علما وقدرة فقد، أيضا إيش نقول فقد هذه؟ أيضا ملازمة باطلة. هذه كلها لزومات قد تكون في باب الصفات، قد تكون موجودة في الشاهد، يعني قد تكون موجودة في بعض المخلوقات، لكنها ليست لازمة للمعنى الكلي المطلق، يرحمك الله. يعني نعم، المخلوق إن كان فوق شيء في شاهدنا كما نراه، نعم قد يكون محاط بإيش؟ يعني أنا لو كان تحتي الآن طابق، فأنا فوق الطابق، لكني محاط بإيش؟ بجدران. نعم، هذا يمكن أن يوجد، يلزم من ضعف في بعض المخلوقات، لكن العرش فوق المخلوقات، هل هو محصور في جهة؟ وهو مخلوق ليس محصور. إذا نعم، قد تكون هذه لازمة في بعض المخلوقات، ليس في كل المخلوقات، فضلا عن أن تكون لازمة لله عز وجل. قال: فقد زعم. إذا هذه اللزومات ليست لزومات عقلية، ليس بالصحيح، هذه ليست بلزومات عقلية. نعم، قد تكون لزومات حسية في بعض المخلوقات، ولكنها ليست لازمة في البعض الآخر، فضلا عن تكون لازمة. ايش تقصد باللزوم العقلي للماهية؟ أو للكل، ما كان لازما عقلا للكل لابد أن يكون لازما لكل الأفراد في الخارج. فلو كان جنس العلوم وهو الارتفاع يلزم منه التحيز في جهة المخلوقة للازم هذا في حق الله وفي جميع المخلوقات، لكن هل هذا لازم للمعنى الكلي للعلوم؟ لا. والشاهد يؤكد هذا في بعض المخلوقات، لتنبهوا هذه الاشتراك التي يعني طرأت على أهل الكلام، وهو أنهم إذا رأوا بعض اللوازم في بعض الأفراد في الخارج ظنوا أنها تلزم لجميع الأفراد بل تلزم للمعنى الكلي الذهني، وهذا فاسد، يعني من باب قياس الشاهد على الغائب. أنت ترى أن قياس التمثيل وقياس الشمول أحيانا لا يضطرد في المخلوقات. الآن قياس الشمول أو التبديل لا يصلح الآن، مع بعض المخلوقات يلزم من علوها التحيز في جهة، لكن هل هذا يلزم لكل المخلوقات؟ إذا من قال كل متحيز أو كل عالم أو كل من كان في جهة فهو متحيز، هذه كلية باطلة. هذا قياس شمول، تجعل قاعدة عامة يشترك فيها أفرادها، تقول كل من كان في جهة فهو إيش؟ متحيز، بمعنى أنه محاط بالمخلوقات. هذه كلية ليست طابقة في الخالق ولا في المخلوق. فأنت ترى أن بعض المخلوقات في العرش هو عالم ولم يلزم يعني في جهة ولم يلزم من ذلك أن يكون محصورا أي محاطا بالمخلوقات. فيتنبه إلى الكليات التي يطلقها أهل البدع ويجعلونها مقدمات مسلمة ثم يبنون عليها النتائج، فلا تجتنب هذه المقدمات أصلا. قال فقد زعم، أي من أثبت العلوم، من أثبت العلم، من أثبت القدرة، قال فقد زعم أنه، أي أن الله عز وجل، أن الرب تبارك وتعالى جسم مركب وهو مشبه. لماذا؟ قال لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. قوله فقد زعم أنه جسم مركب إلى آخره. أهل الكلام يقسمون الموجود إلى قسمين، إلى جوهر وعرض. ثم يقولون طبعا ما ثم حينئذ يقولون ما هو الجوهر، وهذه مسألة منهجية يستفيدون منها. لن تستطيع أن تعرف اصطلاحا من هذه الاصطلاحات بحيث يكون متفقا عليه بين المتبعة أنفسهم. إذا سألتني ما هو الجوهر عند أهل الكلام أقول لك لا يوجد جواب لسؤالك، لأن كل طائفة من أهل الكلام الجوهر عندها له تعريف. فمثلا طبعا الغالب أنهم يقولون الجوهر لا يقوم بنفسه، طيب أما نبحث هذا مبحث كلام فانتبه. أما يقولون هذا جوهر، طيب هذا من ايش يتركب الماء؟ يقول يتركب من مادة وهي الهواء، طبعا احنا اليوم نقول هي اكسجين هيدروجين ازاز وصورة، والصورة ما هي؟ المائية. الصورة هي مائية على هذه الصورة، فلو تركب الاكسجين والهيدروجين على غير هذا التركيب لاختفت الصورة ولم يعد ماء. إذن ولا يكون ماء إلا بهذه المادة وبهذه الصورة. طب هل نسمي الصورة جوهرا أم عرضا؟ خلاف منهم، خلاف، واضح؟ عمته مثل هذا يسميه جوهرا. لماذا يسميه جوهرا؟ تبين الآن قالوا إذا كان الموجود لا تقوم قائمة الشيء إلا به، إن حقيقته وماهيته لا تكون إلا به فهو جوهر. يعني المائية، صورة المائية لو لم توجد لا يمكن إيجادها، لكن برودة الماء وسخونته هل يتصور وجود الماء قبلها؟ نعم، أنت يمكن تتصور ماء ثم تتصور هل هو ساخن أم بارد، الماء نجس أو طاهر، النجاسة والطهارة، هل يمكن تتصور الماء قبل أن تتصور النجاسة والطهارة؟ نعم، تتخيل الماء ثم تنتقل. فما يمكن أن يعقل الشيء من غيره يسمونه عرضا والبقية جوهر. فإن الماء لا يمكن أن يتصور إلا بمادته وصورته المائية، فأصبحت الصورة جوهرا والمادة جوهرا. بعضهم يقول لا، بل الجوهر هو ما ليس بمركب، وهذا مركب من المادة والصورة. المادة بعضهم ايش يسميها؟ الهيولة. هذه كلها مصطلحات تجدونها في الكتب. الهيولة يعني الماء المادة. اذا حتى تعريف الجوهر هم يختلفون فيه. لكن إن قلت الجوهر ما يقوم بنفسه، إيش نقصد ما يقوم بنفسه؟ يعني يعقل بمجموعه إذا أردت هكذا. يعني أي شيء يمكن أن تتصوره، وأي شيء أي شيء يمكن أن تتصور الموجود من غيره إيش يكون؟ يكون عرضا. أي شيء يمكن أن تتصور الموجود من غيره يكون عرضا، وهذا الموجود هو الجوهر. واضح؟ طب هذا الجوهر قد يكون فيه معاني. كيف يعني فيه معاني؟ كما قلنا الصورة والمادة، لكن لا يمكن أن تعقل في ذهنك ماء إلا بهما. فإيش؟ تكون الصورة حينئذ جوهرا، ويكون تكون المادة جوهرا. على كل حال الدارج انهم يقولون الجوهر ما يقوم في نفسه. طيب عندهم شيء يسمى الجوهر الفرد. الجوهر الفرد، الجوهر الفرد هو من انواع الجواهر. لأن الجوهر إيش قلنا؟ ما يقوم بنفسه. هذا الذي يقوم بنفسه هل يمكن أن يقسم أم لا؟ يجزأ أم لا؟ ما تستأذن. وإن هذه الاصطلاحات كما قال الإمام أحمد يشبهون على الجهال بكلامه. الكلام كله مجمل. إيش يعني إيش يعني يقول يقسم أو لا؟ يقولون كل ما تميز منه شيئين يقبل الانقسام. يعني اذا استطعت تميز جانبين، هذا اليمين وهذا اليسار، قلنا تميز اليمين واليسار، هذه الجهه اليمنى وهذه الجهه اليسرى، لن يقبل الانقسام. فاذا وصلت الى مرحله لم يعد معها تمييز، يعني لا زال عندك جوهر، لكن هذا الجوهر لا تستطيع ان تقول هذه الجهه اليمنى وهذه اليسرى، فهذا ايش يسمونه؟ طب من يستطيع ان يعقل هذا؟ هل يمكن ان يوجد شيء يقوم بنفسه لا يتميز جانب عن جانب؟ على كل حال هذا ايش يسمونه؟ جوهر الفرد. ولذلك شيخ الاسلام اقام حربا لها اول ولا اثر لها، بين فيه ان جمهور العقلاء من الثلاثة قالوا الكلام الراجل الامدي في اواخر حياتهم قالوا هذا لا يوجد له، لا يمكن ان يكون موجودا. على كل حال الجوهر الفرد يعرفونه بانه جزء الماده الذي لا يقبل الانقسام ولا يتميز منه جانب عن جانب. هو جزء المادة الذي لا يقبل الانقسام ولا يتميز منه جانب عن جانب. طبعا هذا عند عامة العقلاء، لا أقول عند أهل الشرع، لأن أهل السنة هذا لا إشكال فيه أنه خرافة، لكن عند جماهير العقلاء أن هذا الشيء لا وجود له، هذا غير موجود. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه أن أي شيء سيقبل الانقسام إلى ما لا نهاية. هؤلاء أصحاب جوهر الفرد إيش يقولون؟ كل شيء ينقسم لكن سيصل إلى إيش؟ إلى حد. إيش هو هذا الحد؟ وسنصل إلى شيء لا يمكن أن ينقسم. لماذا؟ قال إنه لا يتميز من جانب عن جانب آخر. لا، هذا يشكل، هذا ليس صحيح. لا، جاءت طائفة أخرى التي تنفي لأهل البدع، التي تنفي الجوهر الفرد، وقلنا لهم هل تؤمنون بالجوهر الفرد؟ قالوا لا. قالوا قلنا إذن إذا أردنا أن نجزئ الشيء سنجزئه لما لا نهاية؟ قالوا نعم. لماذا؟ قالوا إذا دخلنا سنقسمه ونصل إلى حد، هذا الحد سيكون إيش؟ الجوهر الفرد، ونحن لا نؤمن به، إذا سيبقى قابلا للتقسيم إلى ما لا نهاية، وهذا أيضا باطل. والصواب الذي عليه أهل الحق، وقال شيخ الإسلام مذهب أهل السنة، أن الجوهر الفرد لا وجود له، لكن هذا لا يعني أن القسمة لا تتناهى. لماذا؟ لأن أي شيء موجود، وهل هو متناهي أم ليس متناهي؟ أي شيء موجود له قدر متناهي، والمتناهي يلزم أن ينقسم انقساما لا يتناهي. إيش يعني ينقسم إلى نهاية؟ أنه لن ينتهي، تبسيط هو أصله منتهي. هذه قاعدة عقلية، أن ما يتناهى يمتنع أن ينقسم إلى ما لا يتناهى. شيء هل هذا الخشبة لو أردت هل يمتناهي لها قدر؟ نعم. إذا أردت أن أجزئها لابد أنني سأنتهي إلى أجزاء محدودة، لا يمكن أن لا تتناهى. إذا بقيت الأقسام لا تتناهى، إذا هذا ليس متناهي، الأقسام لم تنتهي. كيف لم تنتهي هي أصلها منتهي؟ هي كما لو أعطيت أحد الطلبة 10 دنانير وقلت له إيش؟ أنسخها. هل يمكن أن ينسخ إلى ما لا نهاية؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الأصل الذي سينفق وسيجزأ وينفق متناهٍ، فكيف سيكون ستكون أجزاؤه ليست متناهية؟ فلا بد أن يتناهى. لكننا إن قلنا بتناهيه لا يلزم أن نقول بجوهر الفرد، بل نقول تتناهى إلى جزء صغير له جانبان متميز. هذا لا يمكن، لا يوجد وجود لا يتميز جانب فيه عن جانب، لكنه بسبب صغره قد يعثر علينا أن نقسمه. واضح أننا قد لا نقدر على قسمته لأقل شدة صغره، أو أنه يستحيل، إما إن كان في جنسه يستحيل في جنسه، وإن كان في غير جنسه يستحيل في غير جنسه. كيف يعني؟ قطرة ماء لو تصور أن سنجزئها وهي موجودة في بحر، هذه الأجزاء التي تتصاغر في النهاية لشدة صغرها إيش سيحصل فيها؟ ستندمج مع قطرة أخرى، لن تستطيع أن تبقى وحدها. فالقطرة التي أدرسها اختفت، لكن أين ذهبت؟ استحالت وذهبت للقطرات الأخرى. إذن هي عندما وصلت إلى أجزاء صغيرة بعدها لم يجد ايش يصبح فيها؟ تلاشى. كيف تتلاشى؟ يعني مستحيل تذهب الى قطرات اخرى. فان كانت في غير جنسها كقطره ماء في هواء او في تراب، فهذه اذا بدات تنقسم ايش يحصل فيها في النهايه؟ تتحول الى ماده اخرى، تذهب الى تراب. هيدروجين اكسجين يدخل في تركيب ايش؟ التراب. فهل حينئذ وصلنا الى جوهر طارق؟ لا يمكن، لا يمكن، هذا لا وجود له، لا يوجد موجود لا يتميز جانب منه عن جانب، هذا لا شيء. الذي لا يتميز جانب منه عن جانب هذا لا شيء. طيب نرجع الآن، أنا فقط أحببت أن أفهم الجوهر. إذا ما هو؟ ما يقوم بنفسه. ما هو جوهر الفرد؟ هو جزء المادة الذي لا يقبل التجزؤ. لماذا؟ لعدم تميز جانب منه عن جانب، وهذا قول عامة العقلاء أنه لا وجود له. هذا إذن الجسم. والعرض، العرض ما لا يقوم بنفسه. طبعا هذا ما لا يتفق عليه، العرض ما لا يقوم بنفسه، ما لا يقوم بنفسه. الذي لا يقوم بنفسه قد تتوقف، قد يتوقف قيام ماهية الجوهر عليه وقد لا يتوقف. فنعطي مثال على ما لا يقوم بنفسه لكن يتوقف قيام ماهية، يتوقف قيام ماهية الجوهر عليه. مبارك تكلم لغة أخرى. لا لا لا، من أنت ذكرت صورة ماهية، صورة ماهية لا تقوم بنفسها. هل يوجد شيء اسمه صورة ماهية من غير مادة في الماء؟ لا يمكن. واضح؟ فهل هذا نسميه عرضا أم نسميه على خلاف دفنة الجوهر؟ فإن قلت بما أنه لا يقوم بنفسه خلاص هذا عرض. وظالم وعامة المتكلمين ايش يقولون؟ لا، نعم هو لا يقوم بنفسه، لكن ايش؟ لا تقوم، لا تقوم ماهية الجوهر إلا به، لا يكون ماء إلا بصورة مائية ومادة في الماء، لا يمكن. فحتى العرض فيه خلاف، لكن الذي يشتهر الكلام فيه أن الجوهر هو ما يقوم بنفسه، وأن العرض ما يقوم بغيره، يعني يقوم بغيره. فمثلا هو يقول لك أنت هل تستطيع أن تتصور إنسانا في ذهنك؟ يقول له نعم أتصور إنسان دون علم ودون كذا. فإذا العلم يكون عرضا، أنت تستطيع أن تتخيل إنسانا في ذهنك دون علم، يعني ما يحدث في ذهنك علم، وهكذا. طيب نأتي الآن إلى تعريف ثالث. إذا أولا الجوهر هو ما يقوم بنفسه على خلاف هذه التفاصيل، والعرض ما يقوم بغيره ولا يقوم بنفسه. عندنا شيء الآن اسمه الجسم. يعرفون الجسم بأنه المؤلف المركب. الجسم هو المؤلف المركب. المركب من ايش؟ من جواهر أو من جواهر أعراض. فإذا تركب من جواهر مفردة ومركبة، فإذا كان جوهرا مركبا من جواهر مفردة ومركبة، إن كان مركبا من جوهر مفرد وأعراض ومركب، وهكذا. عفوا هو جسم، جسم. فحيث وجد التركيب وجدت الجسمية. واضح؟ الجسم هو المؤلف المركب. التركيب، طب هذا التأليف والتركيب ما صوره عند المتلفة وأهل الكلام؟ طبعا يا إخواني التركيب في اللغة ما معنى؟ عندما نقول هذا مركب أي أن غيره ركبه، كان مفرقا فجمع، قام غيره بتجميعه. أو المركب هو الذي يتكون من أجزاء تقدم الانقسام ولو لم يكن منقسما من قبل. يعني أنت عندما خلقت خلقت إنسانا لست مفرقا، ما خلقت يد وحدها ورأس وحده، واضح؟ لكن هل يمكن أن أقسمك؟ نعم. فهذا تكون ليس مركبا. فإن كان معنى التركيب عنده هذا فهو مثل العلة تمام. نعم طبعا، ومن أثبته إلا كافر. لكن هل يقصدون بالتركيب هذا؟ لا، ننظر. فنرى أن التركيب عندهم له معنى لا يعرفه أهل اللغة ولا أهل العرف ولا أهل الشرع. معاني اخترعوها في أذهانهم وسموها تركيبا وليس التركيب. كل درس تتأثينا حشر طيب. الصيف هكذا يعني، سبحان الله هذا الصيف. طيب صور التركيب عند المتفلسفة والأهل الكلام خمسة صور أو خمس صور. الصورة الأولى التركيب من الوجود والماهية، التركيب من الوجود والماهية. عندما أخذنا أدلتهم أذكر عندما أتينا لدليل التركيب أجملته ووعدتكم كنتم تذكرون، قلت أما الجوهر والعرض وما أشبه فيأتي تفصيله في موضعه من الرسالة. أي لكن أعتقد ما فصلنا في هذا، أنا كنت قد وعدتكم التفاصيل تأتي في موضعنا، هذا موضعها الذي أردته. طيب الصورة الأولى التركيب من الوجود والماهية، إيش يقصدون بهذا؟ طبعا الصور الخمسة التي سنذكرها كلها صور ذهنية وجودها ذهني لا حقيقة لها في الخارج، وهم ظنوا أن ما كان مركبا ذهنا هو مركب في الخارج، هذا أصل الضلال عندهم، اختلطت وارتبطت عليهم الأمور، ما عاد يفرقون الحق من الباطل، وتكلموا بالمتشابه والمجمل. الوجود يقصدون الوجود الكلي المطلق، يعني تعرف تقول الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، هذا الذي انقسم يسمى إيش؟ الكلي المطلق وجود. وجود إيش؟ لا ما تقول وجود إيش، الوجود. هل يوجد في الخارج شيء اسمه وجود؟ لا. طب ما الذي يوجد في الخارج؟ يوجد وجود وين؟ يوجد وجود معين، يوجد وجود أو النور، كل من له وجود خاص. أما الوجود بمعناه الكلي الذي هو ضد العدم، الوجود معناه الكلي هو ضد العدم، هذا لا يوجد كليا إلا في الأذهان. أما في الخارج فكل من له وجوده الخاص. ماهية، إيش يقصدون الماهية؟ الماهية هي حقيقة الشيء، ما يقوم ما تقوم به ما يقوم ما تقوم ما يقوم به الشيء. يعني إن قلت لك، طبعاً يقولون الماهية هي جواب ما هو، فلقلت لك ما هو الإنسان؟ تقول لي حيوان ناطق، إذا ماهيتك هي الحيوانية والناطقية، وحتى هذه إيش طبعاً تكون مركبة عندك. والغالب أن الماهية، الغالب أن الماهية يقصد بها ما عليه الشيء في الخارج، ما عليه الشيء في الخارج. فالآن هم أجرموا ظنوا أن وجود أنك أنت في الخارج مركب بأمرين، الوجود الكلي ها وما والماهية. طبعا لو قلت أنك فرق بين الماهية والوجود فأن حاولت أن أقرب لكم ماذا يقولون، لكن حقيقة أنكم لا بل تربط هذا الفرق. لماذا؟ لأنه لا وجود له، فماهيتك هي وجودك في الخارج، واضح؟ ماهيتك هي وجودك، فأنت لست مركبا من وجود وماهية، ماهيتك هي وجودك ووجودك هو ماهيتك، أن هذا الذي أراه هو وجودك هو ماهيتك. فهم جعلوا المعاني الكلية لها وجود أي في الخارج، فجعلوا التركيب أي وجوده في الخارج. فقالوا لو أثبت لله شيئا زائدا على قدر الوجود، فقلت إن الله عز وجل واجب الوجود مثلا، أو قلت الله موجود وله ذات، أو قلت موجود بصفات، هذا كله تكفير. وهؤلاء طبعا الغلاة، هؤلاء الذين قالوا نثبت، فايش نفعل؟ نريد أن نثبت واجبا بالنسبة له، يعني نريد أن نثبت ربا، ايش نقول؟ قالوا نثبت ربا بوجود مطلق بشرط الإطلاق. طيب كان الكلام صعبا وارتفعنا في الكلام أرجع، ماشي الكلام؟ ايش يعني يثبت لله وجوده بشرط الاطلاق؟ الوجود المطلق وجود الكلي، قد يثبت ان الله موجود. ايش يعني شرط الاطلاق؟ يعني دون ان تقيد هذا الوجود باي قيد، لا صفه ولا شيء. ايش هذا الوجود؟ هذا اذا كنت عدم صفات، طب ايش افعل؟ اذا الوجود لا يتجزا ولا يتبعض، اذا لا لا لا لا طريقه لنقل الوجود الكلي من الذهن الى الخارج الى طريقه واحده، ايش هي؟ القول بوحده الوجود، ان تجعل كل الخارج شيئا واحدا. فهذه الفكره الفلسفيه هي التي ادخلت القول بايش؟ بوحده الوجود على الطوائف المنتسبه لها القبله. لماذا؟ قال اذا اثبت اي شيء زائدا او اي شيء زائد على قدر الوجود، على الوجود المطلق، اصبح مركبا من الوجود هذا الشيء الزائد. فاذا جعلت الله ذاتا قائمه بنفسها صار الله مركبا من هذه الذات ومن الوجود الكلي، ما يصلح، لا يمكن ان يكون مركبا. طب ليش؟ طب لماذا لا يكون مركبا؟ تاتيني ان شاء الله. المهم ان لا تجعله مركبا يا اخوان، هذا التركيب تركيب ذهني لا يوجد في الخارج، ما يفهمون، ظنوا ان هذا الوجود المطلق له حقيقه خارجيه تختلف عن حقيقه وجود الله. طب هذا الكلام يعتقد انه واضح الان، يعني ابسط من هيك لم تجد، لكن يحتاج الى مراجعه. طيب هذا هو النوع الاول. طبعا هم لا يكون فقط بشرط الوجود بشرط الاطلاق فقط، يكون الوجود المطلق بشرط الاطلاق، او الوجود المطلق بشرط السلب. ايش يعني؟ يعني ماشي، ان اردت ان تقول هو موجود ليس داخل العالم، ليس شوف انا فعلت، بعضهم يسمح بهذا بعضهم لا، بعضهم يقول لان السلب قدر اضافي على الوجود ايضا فيمنع، فيقول وجود بشرط الاطلاق. وهم يقول لا، السلب ليس بشيء. فلو قلت الرب موجود لكن ليس داخل العالم، ليس خارج العالم، ليس عالم، ليس جاهل، ليس ليس ليس ليس ليس, ليس. لا اشكال، لان النفي ليس بشيء، فحينئذ لا تكون قد اثبت قدرا زائدا على الوجود. واضح؟ طيب الصورة الثانية من التركيب، هذا التركيب الأول، هو التركيب الإيش وإيش؟ الوجود المنوي، وهذا أين هو في حقيقة الأمر؟ حتى في الذهن، الذهن قد يفرضه، لكن الحقيقة أن الذهن لا يتصوره. واضح؟ إن حاول أن تتصور في ذهنك وجودا مطلقا، لا يمكن. وأنا سبق فرقت لكم بين حرفين، الحرف الأول يفرضه العقل، الحرف الثاني يتصوره العقل. الذي يفرضه العقل ايش يعني يفرضه؟ يعني انا استطيع ان اقول لك الانسانيه هي عباره عن حيوان ناطق، فعندي حيوانيه وناطقيه، هذا كلام عقلي فرض. لكن لو قلت لك تصور، تخيل الحيوانيه وحدها، تحول تخيل الحيوانيه، تستطيع؟ حاول تصور في ذهنك حيوانية، لا يمكن. إذا العقل يفرض لكن إيش؟ لا يتصور. أيهما أشد امتناعا؟ الفرض، الفرض الذي لا يكون في التصور أشد امتناعا من التصور واضح الذي لا وجود له في الخارج. العقل يفرض ولا يتصور، هذا شديد الامتناع. طب إيش أشد امتناع من هذا؟ أن لا يفترض أصلا، يعني هنالك أشياء العقل لا يفترضها أصلا، هذه مستحيلات. وهنالك أشياء يفرضها العقل ولا يتصورها، فهذه ممتنعة أيضا لكن أقل ممتنعا من الأولى. وبعض الأشياء يفرضها العقل ويتصورها لكن لا يوجد لها في الخارج. أنت الآن تستطيع أن تتصور فرسا برأس إنسان أو إنسان بجسد فرس، تتصور؟ هل هو وجود؟ هذا تصوره العقل، لكن هل له وجود في الخارج؟ لا. وهذا أقل الزنا عن إيش؟ من سبقه. بقي أن يفرض ويتطور إيش؟ ويوجد. واضح؟ فهذا هو إيش؟ الممكن. هذا هو الممكن. وهذا قد يوجد بالفعل وقد لا يوجد، لكن إيش؟ يعني مثلا إنسان موجود، الإنسان أتخيل مواكبين وكذا تصوره فهو موجود، أو أتخيل أي كائن آخر ممكن الله عز وجل أن يخلقه، لكنه يمكن أتخيل أن يخلق الله عز وجل إنسانا آخر الآن يوجد بيننا، يمكن أو لا يمكن، لكنه ليس موجودا، هو ممكن. واضح؟ هذا إيش يسمى مرة معنا؟ جائز. هذا من أفعال الله الجائزة. طيب النوع الثاني، إذا النوع الأول التركيب، التركيب للوجود المادية، وقلنا هذا لا وجود له إلا في الذهن، وهذا ليس تركيبا في اللغة ولا في الشرع ولا في العرف، ما أحد يسمي هذا تركيب، هذا ما أحد يسميه، هذا يقول عن أبو النور أنه مركب بوجوده ومهيته، هذا لا يعرف لا في شرع ولا في عقل ولا في لغة ولا في عرف، فهذا من اختراعهم وبدعهم التي لبت بها على الناس. طيب على طيب أوكل معنا موجود المهني ممكن لا يوجد الخارج، وإن كان الأنزق الذهني أقصد أن العقل يفرض، قد يفرض إيش يعني يفرض؟ أنا أقول لك افرض أن هنالك شيء، افرض أنك مكون من وجود وماهية، تقول لي طيب، يقول لك تصور هذا، هل عقلك يرفض أن يفرض وجودا وماهية؟ لا يقبل ولا يقبل، ما قد تصور يعني هل يقبل القسمة؟ فقلت لك أنت مركب من ماهية ووجود، يقبل العقل كفرض، لا أريد أن يتصور. لا إيش المشكلة؟ أنا أقول لك الإنسان أو أنت مركب من وجود وماهية، تصور الوجود وحده الآن لا تستطيع، لكن الفرض يبقى إيش؟ ذهني. هذا نقول إيش؟ أنه ذهني لكن لا يوجد في الخارج. الصورة الثانية من التركيب، التركيب من الجنس والفصل، وهذا كتركب الإنسان من الحيوانية والناطقية. مرة معنى أن الجنس كلي، الجنس كلي تختلف أفراده في الحقائق، تتفق في المعنى الكلي لكن تختلف في الحقائق بخلاف النوع، تختلف في العين. احسنت يا أبو، فالإنسان نوع من إيش؟ من الحيوانية، عفوا نعم الحيوانية جنس فالإنسان نوع. الحيوانية جنس، فيها إنسان، فيها حصان، فيها ثور، صح؟ كلها تشترك في الحيوانية لكن الحقائق مختلفة، هذا إنسان هذا ثور هذا حصان، لكن الإنسان نوع فيه أفراد نعم تتفق في الحقيقة كلها حيوان ناطق لكن تختلف العين، فهذا أبو حذيفة وهذا أنس مثلا وهذا سمير وهذا خالد وهكذا، واضح؟ نعم. فهم يقولون الإنسان هو حيوان ناطق، هو مركب من الجن الذي هو الحيوانية ومن الفصل، الفصل هو الذي يفرق فيه بين الأنواع، يعني الإنسان ما الذي فصله عن الخيل؟ الناطقية، لولا الناطقية لما فرقت بينه وبين الحصان، والحصان ما هو الفصل الذي ميزه؟ الطاهرية، لولا الطاهرية ما فرق عن غيره، الفصل هو الذي يميز بين الأنواع ويفصل بين الأنواع. فقال إذا أنت حيوان ناطق، إذا أنت مركب من إيش؟ من حيوانية وناطقية. لا إله إلا الله، العقل يفرض هذا، لكن هل يتصوره أصلا؟ أنت الآن تصور في ذهنك حيوانية دون أن تضاف لحد، يلا حاول صفات، يعني تخيل صفات معينة، لا حيوانية معنى الحيوانية التي هي ضد الجمال. لا يمكن إلا أن تتخيل صورة إيش حي، لا يمكن أن تفصل صح. طب الناطقية ما يمكن إلا بناطق، فهذا تركيب ذهني. إذا طبعا هذا أيضا لا يسمى تركيبا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، يعني هذه الصورة من التركيب ما أحس أن يعرف قبل أن يسوى هؤلاء ويتكلموا بها. هذا يقول أنت يا وسيم الآن مركب من إنسانية وحيوانية سأفصله، هذا التركيب الذي يعرف اللغة اللي يكون مفرق من حيوانية لوحدها وإنسانية وحدها بعدين إيش أركبك، أو أنك أفضل حيوان ناطق وأفصلك. هل هذا يمكن؟ لأن هذا ليس تركيب اللغة، لأن المركب لغة ما ركبه غيره أو ما يقبل الفصل. إذن هذه معاني الباطلة باطلة لغة وشرعا. طيب الصورة الثانية واضحة؟ طيب أين محلها؟ الأذهان فقط، وهي من الفرض وليست من التطور أيضا، يعني من أضعف من أضعف صور الفرض الذهني، يعني الوجود الذهني من أضعف صور الوجود الذهني. الصورة الثالثة التركيب من الذات والصفات، يعني قد تجد أن بعض هذه الصور فيها قد يكون فيها شيء من التداخل. طيب التركيب من الذات والصفات هذا واضح ماذا يسمى التركيب فيه، فمن الذات ثم صفات، هو مركب من ذات وصفات. أسألكم هل هذا من الفرض الذهني؟ وجه جواب الصوت المرتفع نعم. هل هو من الفرض الذهني؟ نعم أي الحق حق تقول فرض ذهني. هل يتصوره الذهن؟ نعم. هل تستطيع أن تتصور ذاتا دون أي صفة؟ قدر ما وحده صفة كبيرة صغيرة مجتمعنا على تصرف الصلاة لها، يعني ذاته تصرف لها دليلا على فساد كلامه. نقول أنه مركب من ذات وحدها وصفات وحدها، فإذا كان هذا لا وجود له في الذهن تصورا فكيف في الخارج؟ فكيف نسمي هذا تركيبا؟ لنقول فلان مركب من العلم، أنت الآن مركب من علم ومن إيش؟ ومن ذات. كيف هذا؟ أو مركب من طول وذات، طب فك الطول عن الذات. تخيل هذا، فك طولك عن ذاتك. لا يمكن، لا يمكن. يعني تجد العقل يقف ما يستطيع، ممكن يمتنع التصور، وإن كان العقل يفرض، فالعقل يفرض ما شاء، لكن عند التصور إشكالات كبيرة. المعتزلة بالذات هنا يقولون أثبت صفات لله عز وجل وهو مركب، فإذا كان مركب من ذات الصفات ولا وجود لله إلا بهما، تقول صفات لازمة لا تنفك عن الذات. إذا الذات قديمة والصفات قديمة، إذا هذا يدل على كثرة الواجب، تعدد الخدمات، تعدد الواجب الواجبات، هذا كفر عندهم، هذا ليس توحيدا. واضح؟ واضح؟ نعم. طيب حاولوا تنشطوا أنفسكم، حدثوا أنفسكم بأنكم لازلتم في كامل تركيزكم. يلا طيب الصورة الثالثة، هذا واضح ما تحتاج كثير تفصيل. الصورة الثالثة التركيب من الجواهر المنفردة، الرابع التركيب من الجواهر المنفردة، وهذا عند من يقول بالجوهر الفرد. هذا طبعا واضح جدا انه ايش لا يوجد له، لانه مبني على تصور الجوهر الفرد، والجوهر الفرد انت غير تصور، حاول ان تتصور في ذهنك شيء موجود لا تميز جانبا منه عن جانب. حاول. لا يمكن شيء موجود لا تميز يمينه عن يساره. يعني ليس له جانب يميز عن جانب. كيف هذا؟ حاول. لا تستطيع. هذه ممتنعات. وإلى الله المشتفى كيف تكون الممتنعات توحيدا وقطعيا؟ عجيب عجيب. فأنا قلنا نفهم إيش نتكلم يزيد إيمانا ويقينا بأن طريقة السلف أحكم أعلم وأحكم وأسلم. هذا إيش طلالات وخرافات وممتنعات. الصورة الخامسة والأخيرة التركيب من المادة والصورة. وبعضهم يعبر عن هذا بقوله التركيب من الهيولة والصورة كتركيب الماء من الصورة المائية ومن المادة الهوائية من الأكسجين والهيدروجين. أو الإنسان من الصورة الإنسانية والطين مثلا، أو المادة في الإنسان ما فيها من أخلاق. فلولا صورتك صورة الإنسانية هل تكون إنسانا؟ ولا وجدت مادته، ولا وجدت المادة من غير صورته. إذا الإنسان لا يمكن أن يتصور إلا بمادته وصورته. فقال هذا تركيب. الله المستعان. هذا يسمى تركيبا. لاحظوا كلها ممتنعة عقلا من حيث التصور. يعني ليس من ذلك ما يمكن أن يتصور لكن لا يوجده. لا، كلها من باب الطرد الذهني، ولا واحدة منها من باب التطور الذهني. وهذا أنا شرحت الدنيا شرحته في البداية. واضح؟ وهذه الصور التركيبية عندنا. وبناء على ذلك قالوا إذا أثبت أن الله عز وجل في العلو إيش أفعل؟ جعلته متحيزا. إيش يعني متحيز؟ متحيز أي أنه جسم، لأن الجسم عنده إيش؟ له قدر وبالتالي سيحاط إيش؟ في منزلة مخلوقة. فإن شيء يكون في جهة فهو محاط، إن كان محاطا فهو جسم. سيأتي الإنسان متماثلة وبالتالي هذا تشبيه التشبيه. طيب إذا فهمنا هذه الصور، فهمنا الآن ما معنى جسم؟ ما هو الجسم؟ المؤلف المركب، وقد يكون مركبا من جواهر يعني مفردة، وقد يتركب من جواهر وأعراض. وبعضهم يقول لا، فقط المؤلف من جواهر، لأنه حينئذ يجعل الصورة مثلا جوهرا ويجعل المادة جوهرا. أما إذا جعل الصورة عرضا مثلا فيقول المركب جوهر وعرض، وهكذا لا يهمنا، لأنه من المؤلف ومركب. طالما ليس جوهرا فردا فهو مركب، هو جسم. الشيء الوحيد عندهم الذي لم يكن جسما هو جوهر الفرد. طيب إذا الجسم الواضح معناه الجوهر معروف، العرض التركيب، هذه أنواعه كلها. ننتبه. قالوا من أثبت لله العلو والعلم والقدرة فقد زعم أنه جسم مركب. فجسم مركب من إيش؟ اختلفوا. إنه قال إذا أثبت له وحسن في باب الصفات، فأي نوع سيلزمون الآن من الأنواع؟ الذي يبحثه الشيخ طريقة المعتدلة بالذات، وهي أنه مركب من ذات وصفات. طبعا لا يعني أن المعتدلة لا يستعملون الطرق الأخرى، لا، لكن هذا الذي يناسب المقام. لماذا؟ لأنه يتكلم عن صفات العلم والقدرة. إذا فقد دعم أنه جسم مركب أي من الذات والصفات، هذا أنسب أنواع أو صور التركيب في هذا السياق. قالوا وهو مشبه. طب لماذا؟ وضح لنا. قالوا لأن هذه الصفات إيش؟ أعراض. إيش يعني أعراض؟ ما لا يقوم بنفسه. المعتزلة يقولون، الأشاعرة يتجاوزون هذا، يقول ما لا يقوم بنفسه ولا يبقى زمانا. يريدون نفس الصفات الفعلية. كم مضى من الوقت بعد الصلاة؟ الحمد لله. نحن خاضة في اليوم نرجع ولا أن نقف ننبل ما إن شاء الله يعني ما رأي شيء. فلما مشبه بأن هذه الصفات أعراض. طيب والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحير. لماذا؟ لأن قلنا العرض لا يقوم بنفسه، العرض لا يقوم إلا بالجوهر. طب والجوهر الجوهر متحير، ليش يعني متحير؟ له حد وثم يحاط بإيش؟ يعني له قدر ويحاط بشيء آخر من المخلوقات. طبعا هذا متحيز على اصطلاحه، لأن لفظ التحيز سبق معنا لفظ المجمل. طيب ماذا تقصد المتحيز؟ هل المتحيز هو المنحاز يعني البائن غير المختلف؟ والله عز وجل نعم بائن المختلف. أم تقصد بالمتحيز أي الذي يحيط به شيء من المخلوقات؟ وهذا الذي يقصدونه. فهذا لا يلزم لله عز وجل، لا يلزم صفات الصفات الله. قالوا إذن أول قالوا صفات عرب. طيب العرب لا تقوم إلا بجوهر، والجوهر متحيز، واضح؟ طيب وكل لحظة من الكليات كلها فاصلة. يعني لو أردنا أن نراقب أن نتتبع هذه الكلية أو الكلية، قال لأن الصفات أعراض، هذه مشكلة. إيش تقصد بالعرب؟ في بينهم خلاف، بعضهم يقول الصفة مطلقا، واضح؟ بعضهم يقول لا، بعضهم يقول الصفة معرفة. ليش؟ هذا متعرض وتزول. بعض يقول لا هي ملاك زمنين أيضا تعرض وتزول، لكن الأول قد يقصد أن الذات قد توجد من غير صفات ثم تعرض، واضح؟ وهذا بناء على اعتقادهم الانفكاك بين الذات والصفات. فحتى رب الأعراض هنا مشكل، لكن لأن هذه الصفات أعراض، يعني ما يجى بين وجوده عرض أجل تخاطبه هو، واضح؟ فإن كان يقصد أن العرض ما لا يبقى زمنين هذا باطل، لأن ذهاب الوجود معناته ذهبت أنت، وبالتالي ما عاد عرضا بالنسبة لك، هو لا يفارقك، لا يعرض ويزول وجودك، هل يعارض عليك؟ من هو لازم ولا لا؟ لأنه من يوجد أثر، واضح؟ هذه كلها سفسطة عقليا. طيب ثم قال والعرب لا يقوم إلا بجوهر المتحيز. إيش تقصد بجوهر المتحيز؟ متحيز يعني حول المخلوقات لا لنصف. ما قال لك أن الصفة تقوم إلا بالمتحيز بهذا المعنى، هذا ليس صحيحا، هذا لا نسلم. قال وكل متحيز فالجسم المركب. ايش تقصد بالتركيب؟ ايش تقصد بالجسم؟ كلها الفاظ ايش؟ مجملة. قال الجسم المركب او جوهر الفرد طبعا، قال او جوهر الفرد متحيز الذي يأخذ متحيزا اما يكون فردا لا يكون مركبا من جوهر المفرد او من صورة وماسة او من ذات الصفات او من جنس وفصل الى اخره. طيب ما الاشكال؟ واحده واحده تقول لي عرض لا يقوم الا بجوهر. طيب الجوهر متحيز ماشي، والجوهر المتحيز لا يكون الا الا جسما مركبا اما من جواهر مفرده او ان يكون يعني الجسم اما يكون مركب عفوا المتحيز اما يكون جسما يعني مركبا وما يكون مثل جوهر الفرد. طيب قال من قال ذلك هو مشبه. لماذا؟ قال لأن الأجسام متماثلة. إيش يقصد لأن الأجسام متماثلة؟ هذه العبارة بالذات قائمة على إثبات الجوهر الفرد. الذات هذه يعني هذه الطريقة في الاستدلال، هذه الطريقة في الاستدلال هذا أي دليل؟ هذا التركيب. وسبق أن قلت لكم ما هو العمدة عندهم؟ لا الأعراض حدوث الأجسام. فهذا الدليل فيه مشكلة. سببه هذا لأن الأجسام متماثلة. هذا مما يضعف هذا الدليل. لماذا؟ هذا قائم على جوهر الفرد. ما تعرف الجوهر الفرد الذي لا يضعف ولا يتميز فيه شيء عن شيء. وبالتالي قالوا الجواهر المنفردة متشابهة والجسم المركب إن كان والجسم أو المتحيز إن كان من جوهر المفرد فكل متحيز يعني كانت المتحيزة جواهر مفردة إذا كلها متماثلة أن جواهر المفردة متماثلة. هكذا افترضوا أن الجوهر الفرد لا قبل التجزؤ لا يتميز فيه شيء عن شيء. وإذا كان لا يتميز فيه شيء عن شيء إذا هو متماثل. لأن لو اختلف الجوهر الفرد هذا عن هذا يختلف إلى التميز. نصل إلى أعمق ما يمكن يعني إلى مبادئ أقوالهم حتى تتضح الصورة. طيب فإذا كانت كل الموجودات جوهر الفرد إذا هي متشابهة. لأن جوهر الفرد تعريفنا له أنه لا يتميز فيه شيء عن شيء. فإذا قلت أن جوهر الفرد ليست متماثلة فهي مختلفة. الاختلاف يلزم منه التمييز. التمييز أن التمييز تمد عن هذا بشيء. نقول الجوهر الفرد لا يتميز فيه شيء عن شيء. طيب وإما أن يكون الموجود جسما مركبا فسيكون مركبا من ايش؟ من جوهر. سيكون مركبا من جوهر. إما أن يكون طيب إما أن يكون جوهرا فردا وأعراض أو جواهر مفردة أعراض. فإن كان جوهرا فردا ثم أعراض يقولون العرض لا يمنع التماثل. لماذا؟ ما معنى التماثل؟ المثلان تعريفهما هو مهم. المثلان ماذا تعريفهما؟ يعني لا يكون هذا مثلا لهذا إلا إذا جاز على الأول ما جاز على الثاني ووجب للأول ما وجب للثاني وامتنع على الأول ما يمتنع على الثاني. هذا التماثل. التماثل أن بين الشيئين أن يجوز على الأول ما يجوز على الثاني وأن يمتنع على الأول ما يمتنع على الثاني وأن يجب للأول ما يجب على الثاني. فإذا حكمت أن هذا مثل هذا وقلت أنا أن هذا واجب الوجود لزم إيش؟ أن يكون هذا واجب الوجود. وإن حكمت على هذا لأنه جائز الوجود كان هذا جائزا ممكنا أيضا وإلا واضح. وحينئذ قالوا هذا التماثل يحكمه الجوهر لا العرض. إن العرض يعرض ويزول والجوهر قبل العرض. وهذا أصل عندهم أن الجوهر وجد ثم إيش العرض. فعندهم أن الجوهر متقدم على العرض. فبدل أنت إنسان مركب من إيش عندهم من صورة ومادة مثلا من صورة ومادة عندهم أن الصورة ومادة سبقتك فأنت مركب منهما ماشي الحال. الآن لو تميت هذه الجواهر الجواهر إيش ستكون؟ متشابهة مفردة. فهذا اشترط عندهم يعني كيف تكون مثلا الصورة مماثلة للمادة. لو قلت لكم أن الكثير منهم مثلا يبطل هذه الطريقة أصلا طريقة التركيب هذه مشكلة يعني التناقض فيها كثير. طيب حتى لا أشد تكون نرجع عندهم الموجود إما أن يكون جوهرا مفردا أو جواهر مفردا متركبة هو الجسم. فإن كان جوهرا مفردا وأثبت أن الله متحيز يعني جوهر مفرد طبعا جوهر إذا أثبت لله الصفات صار جوهرا متحيزا صار جسما واضح. والجسم عبارة عن جواهر والجواهر اسمها المفردة شابه. وإن قلت من مركب الجواهر وكذلك إذا جواهر المفردة حمالها الجواهر المفردة متماثلة. فالمتماثل إذا اجتمع مع بعضه البعض بقي متماثلة واضح؟ قالوا إنما الذي يميز الموجودات طريقة التركيب، وطريقة التركيب هي الأعراض. ثم إيش أشهر أربعة أعراض عندهم؟ الأكوان الأربعة، الحركة والسكون والاجتماع والفرار. فقالوا هذه الأشياء هي التي تغير الأشكال، واضح؟ لكن الأصل ما هو؟ وهو الجوهر الفرد، والجوهر الفرد متماثلة. فحينئذ إذا أثبت لله الصفات جعلته مركبة، واضح؟ مثل لله العرض، فالعرض لا يقوم إلا بجوهر، والجوهر متحيز، والمتحيز جسم، إما أن يكون جسم مركبا أو جوهرا فردا، وسواء هذا أو هذا مثل. لماذا؟ لكن أثبت أن الله عز وجل جوهرا فردا أو جسم مركبا من جوهر، الجواهر شمالها متماثلة. إذا الأجسام لماذا الأجسام مكونة من جواهر فردا؟ أما الأعراض المختلفة لا تهمني، لأن العرض لا يؤثر في التماثل، الذي يحكم التماثل هو الجوهر. وبالتالي يقول الأجسام متماثلة. قال منه إن الأجسام متماثلة، لماذا قال هذا؟ لأن الأجسام مركبة من إيش؟ من جواهر، والجواهر متماثلة، فكل ما كان مركبا من جواهر فهو إيش؟ متماثل. ومن هو الجوهر؟ من الذي يكون جوهرا فردا أو مكون جوهرا فردا؟ الذي يخلق الصفات، لأن الصفة لا تقوم إلا بجوهر. فمتى أثبت الصفات لازم وجود الجوهر، والجوهر إما يكون مركبا من جوهر فردا يعني يكون جسما، وإما يكون جوهرا فردا. وعلى ما تصورين لا، الجواهر الأجسام كلها متماثلة، يعني الجسم هو عبارة عن جوهر فردا، الجوهر فردا متماثلة، وما كان مكون من أجزاء متماثلة فهو متماثل، واضح؟ الله. لكن ما الذي يفرق بين الموجودات؟ فرق في التركيب فقط، اللي يسموه الأعراض. الأعراض هي التي تحدد الصور، يعني هي التي تفرق في النهاية، لكن لا تؤثر في أصل التماثل، واضح هذا؟ وبناء على ذلك من اشترى التقرير عندهم قالوا الأعراض لا تقوم إلا بالجواهر، فأي شيء أثبت له عرضا حكمت عليه بأنه جوهر. طيب، والجوهر متحيز، شيء متحيز يعني له قدر ومحاط بغيره. طيب، وكل متحيز فهو إما أن يكون جسم مركبا أو جوهر الفرد، والجسم المركب يرجع إلى جوهر الفرد، وبالتالي أي جسم سيكون مركبا من جوهر مفردة سيكون متماثلا. لماذا؟ إيش المتماثل؟ كما قلت الآن، لو كان الموجود جوهرا فردا واحدا، والجوهر الفرد كنت مثل موجود الوجود، فلو جئت بموجود آخر مكون من 10 جوهر فردا، كل جوهر فرد واجب الوجود، إذا 10 جوهر واجب الوجود كلها ستكون. فهمتم؟ ويقولون التماثل لا يحدده العرض، يحدده الجوهر. الجوهر لو كان زائدا، إذا لو أتيت بمئة جوهر كل جوهر في ذاته جائز، ففي اجتماعه ستبقى جائزا ولن تنقلب سببه، لن تنقلب إلى إيش؟ وهذه طريقة البدع. هم يقولون الله عز وجل لا يقلب الجواهر، واضح؟ إن لا يوجد انقلاب، يعني الله عز وجل مثلا أليس يقلب الموتى إلى كبش يوم القيامة؟ هذا يمكنون. لماذا؟ هذه أصولهم، لأنهم يقولون الجوهر الفرد لا ينقلب، فإذا كان جالسا فجائزا، الأعراض لا تغيره، واضح؟ فكيف يقلب الموت الذي هو عندهم عرض مثلا إلى جوهر؟ لا يمكن. طبعا من يدرس الكيمياء والفيزياء يجد أصولا أو فروعا على هذه الأصول، يجد فروعا لهذه الأصول. لا نقول. طيب، سأختم بنوع ما بأن أقول كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله، وفي مجموع الفتاوى في المجلد 17 الصفحة 44 و200، لكن فهمنا الآن وجه الاستدلال بقانون التركيب بدليل التركيب. طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهؤلاء القائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة، المشهور عنهم بأن الجواهر متماثلة، بل ويقولون أو أكثرهم إن الأجسام متماثلة لأنها مركبة من الجواهر المتماثلة. القول الأول إيش؟ أن الجواهر متماثلة. منهم من يزيد فإيش يقول؟ بل الأجسام متماثلة أن إيش؟ بمعنى أن تركبها لا يكسبها خاصية أصلية. يعني إيش يعني الأصل أصلية؟ كله الجواهر، يعني طريقة التركيب لا تجعل الجائزة ممكن واجبا ولا ممتنعا، والتركيب وأيضا طريقة التركيب لا تجعل الواجب ممتنعا، لا تقلب الأشياء متماثلة خلاص. قال لأنه مركب من جوهر متماثلة. قال وإنما يقولون وإنما اختلف هذه الأجسام التي أمامك باختلاف الأعراض، وتلك صفات عارضة لها ليست لازمة فلا تنفي التماثل. هذه الأعراض تذهب وتزول، والذي يذهب ويزول لم يقلب حقيقة الشيء. فما هو واجب سيبقى واجبا، ما هو ممتنع سيبقى ممتنعا، ما هو جائز سيبقى جائزا. قال فإن حد المثلين، يقولون فإن حد المثلين، إيش يعني حد المثلين؟ يعني ما هو تعريف التماثل عندهم؟ يعني متى أحكم أن هذا مثل هذا أو أن هذا مثل هذا؟ قال أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له أو ويجب أن يجوز، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. قال وهم يقولون إن الجواهر متماثلة فيجوز على كل واحد ما جاز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. طيب ترى إخواني بناء على هذا قالوا فإذا أثبت أن الله جسم إيش يعني؟ أنه إما جوهر فرد أو جواهر أو جواهر مفردة مركبة يعني، وحينئذ سيكون الذي يجوز على الله يجوز عليه. فأنت تقول إن الله واجب الوجود وأنت ممكن، يعني أن الوجود بالنسبة لله واجب وبالنسبة لك فهذا تناقض. هكذا يقولون ليش؟ لأنك جعلت المتماثلين يجوز على أحدهما، وإذا أردت أن تطرد القاعدة سيكون الله واجب الوجود جائز الوجود في نفس الوقت، لأنه مثلك فأنت أنت جائز، إذا يجب أن تكون جائزا، وأنت ستكون جائز الوجود وواجب الوجود. أعرف يعني الإشكال عندهم. طيب قال يقولون هم وكذلك الأجسام المؤلفة من الجواهر، يعني الأجسام المؤلفة من الجواهر المفردة. قال ولهذا الآن هذا كلام شيخ الإسلام يقول لك بناء على كلامهم، يعني على ماذا حملهم هذا؟ قال ولهذا إذا أثبتوا حكما لجسم قالوا قلوا لي أنتم أحسن، فأي حكم ستثبته لأي جسم ستثبته لسائر الأجسام. قالوا هذا ثابت لجميع الأجسام. يقول الشيخ ولهذا، إيش يعني ولهذا؟ أي لأنهم قالوا إن الأجسام كلها، أن الأجسام كلها إما من جوهر فرد من جواهر مفردة وجوهر مفردة متماثلة إلى الأجسام متماثلة. قالوا ولهذا أثبتوا حكما، إذا أثبتوا حكما لجسم قالوا هذا ثابت لجميع الأجسام. وبالتالي أجي أنا الآن أنظر من أمامي؟ عمر. عمر جسم فهو متحيز، فخلاص كل جسم متحيز واضح. قالوا هذا ثابت لجميع الأجسام بناء على ايش؟ قال بناء على التماثل الذي زعموه. قال واكثر العقلاء، لاحظ الاسلام دقيق، وقال لا تتكلم عن السنة بس، مسألة أكبر من هذا، يعني يدخل في كلمة العقلاء يدخل فيه الفلاسفة وأهل الكلام. قال وأكثر العقلاء ينكرون هذا، وبالتالي هذا طعن في دليل تركيب أصلي. قال وبالذات هم قد أبطلوا الحجج التي احتجوا بها على التماثل، يعني الرد عليهم جاء منهم، قال كما ذكر ذلك الرازي والآمدي وغيرهما من الفطاحل هؤلاء يعني ردوا القول بتماثل الأجسام، بل وردوا القول بثبوت الجوهر الفرد أصلا. انتهى كلامه رحمه الله وقلنا هو في الجزء 17 الصفحة 44. إذن هذا هو دليلهم، فهم لما اعتقدوا هذا وصلوا للنتيجة أن من أثبت لله صفة فهو ممثل. لماذا؟ لأن الصفة عرب، العرب الذي جوهر والجوهر متحيزا، متحيزا إما يكون جوهرا فردا أو يكون جسما مركبا. فإذا جعلته والجوهر فردا متماثلة، إذا جعلت المتحيزا جوهرا فردا إيش؟ جعلت الجميع متماثلا، انتقل الجسم المركب، الأعراض لا تؤثر فيه، لا تزيد في التماثل ولا تنقص منه، لأنها تذهب وتأتي، تزول وتعرض وتزول. فإذا كان الجوهر الفرد الواحد واجبا فباجتماعها لا يتغير عليه شيء، لأن الاجتماع عرض والعرض لا يغير حقيقتها، والأجسام متماثلة. فإثبات صفة لله تجسيم، لماذا؟ لأن الصفة في المخلوق يلزم منها التحيز وكذا وكذا وكذا. إذن ما ثبت من جسم ولو كان مخلوقا سيثبت لسائر الأجسام، واضح؟ وبالتالي من أثبت الصفة فهو ممثل. وشف إذا أثبت الصفة يعني أن الله عز وجل الجسم والأجسام متماثلة. ثم قال شيخ الإسلام: ومن حكى عن الناس المقالات، وهنا شيخ هنا من حكى عن الناس يعني من حكى عن أهل السنة، ومن حكى عن الناس المقالات، عفوا يعني إيش يقصد؟ يعني من صنف في كتب المقالات مثل من الجويري عفوا الأشعري في المقالات، ومثل الشهر الثاني، ومثل ابن حزم، الآن هؤلاء صنفوا في مقالات الناس، ما الواجب عليهم؟ أن تنقل عن أهل المقالة، لا تكتب عنهم ما تظنه عنهم، واضح؟ على كل حال يظهر الآن. قال ومن حكى عن الناس المقالات، يعني ذكر عقائد الفرق، قال الأشعرية عقيدتهم كذا، المعتزلة كذا، السلفيون عقيدتهم كذا. قال ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المفقودة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، يعني مثلا أنا خارجي والله العافية والسلام، يعني مثلا طيب ما أكب الإنسان يتكلم عن نفسه هكذا، لو أنا إنسانا خارجيا، الخارجي ينظر السني أنه إيش؟ مرجع. فعندما تكتب المقالات سيكتب عن أهل السنة أنهم إيش؟ مرجع، فيلقبهم بأنهم مرجع. هذا كلام الشيخ. يقول ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم أهل السنة مثلا التي هم مخالفون له، أي المصنف الذي يحكي المقالات فيها، قال فهو وربه، يعني الله عز وجل يحاسبه، والله من ورائه بالمرصاد، الله عز وجل يعلم بشفع هذا الرجل وسيحاسبه. قال ولا يحيق المكر السيء في مكره ويمكرون ويمكر الله، الله خير من مكره، فكل هذا المكر سيرجع عليه. وسبحان الله تجد أن الناس يقبلون أهل السنة مباشرة، وأهل البدع سبحان الله لا تجد له ذلك القبول، وإن وجد القبول في فترة من الفترات سرعان ما يزول، سرعان ما يزول. ثم قال وجماع الأمر، هذه الآن خاتمة لشيخ الإسلام سيلخص فيها أحوال الناس ومواقف الناس مع نصوص الأسماء والصفات، وهذه إن شاء الله نتركها بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. قال نأخذ درسا لن يكون طويلا اليوم إن شاء الله، إلا أن أحببتم أن يكون الدرس الأسبوع القادم طويلا ونختم. إيش تقولون؟ نعم؟ نقسم ولا درسين؟ طيب إن شاء الله. فإذا نقف هنا إن شاء الله ونكمل بإذن الله عز وجل يوم السبت القادم. وأذكر مرة أخرى الإخوة الذين يستطيعون أن يوصلوا إخواننا في العمرة أن يبحثوا لنا على المسألة التجارية فليصلوا. أنا عندي نسخة لكن صدقا ما بقي فيها موضع أصبع يعني للتعليم، فأحتاج إلى رسالة جديدة حتى يعني أرتب لكم الأمور فيها وأرسل لكم المعلومات. فمن يعرف كيف يقول لأخي يعني يجيب 5 نسخ 6 نسخ هذه من الإخوة التدبرية. ما في مجاملة، تتكلم بصدق.